Andari, Andari. اليوم كنا نتناقش بأنه الزواج اسمه نصيب، فهل بيكون الوحدة مكتوب لها نصيبها من قبل ما تنخلق؟ كل شيء مكتوب قبل ما ينخلق الخلق، كل شيء، سواء كان هذا الشيء يفعله الإنسان باختياره أو يرغم عليه إرغاما من غيره، كل شيء مسجل في اللوح المحفوظ ولا بد. طيب لو مثلا اجى لوحده عريس وكان في كثير اعتراضات، رغم كل الاعتراضات اذا كان نصيبها ياخذها؟ هذا الجواب سبق يا بنت الحلال، لكن هو ياخذها ما ياخذها، هي تاخذه ولا ما تاخذه، هذا راجع لاختيار كل من الرجل والمرأة. ولذلك قال عليه السلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد عريض. فكثير من الناس بيجيهم خاطب مسلم لكنه فقير، ما بيرضوا يزوجوا بنتهم فيه، هذا ما حدا أرغمه إنه ما يرضى. بينما ولي البنت آخر بيجي خاطب فاسق فاجر لكنه غني بيرضى فيه، هذا كله مقدر، لكن في شيء له اختيار في الإنسان. يعني هلأ أنت سألتيني غصب عنك، أنت سألتيني نعم غصب عنك ولا باختيارك؟ لا باختياري. ها، وأنا مجاوبي غصب عني ولا باختياري؟ اختيارك برضه. هذا هو، لكن في أمور ليست في إرادة الإنسان. فخطبة الواحد للوحدة وموافقة الوحدة لها الخطبة أو لا، هذا كله داخل في دائرة الاختيار الإنساني، ولكن كل شيء بقدر، سواء كان الأمر مختار فيه الإنسان أو مجبورا. وعليكم السلام. أهلين. أهلا. وعليكم السلام. ونضرب مثالا. ألو، أهلا، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. وين الخمار طبعا؟